الأبرار ثابتة يا إخواني. لما سخروا أنفسهم لله سخر الله لهم كل شيء. الله ما يعجز شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المطلوب أننا نحسن الظن به، نعلم أننا إذا أعطينا سيقابلنا بالمقابل. أنت تحسن إلى فلان وفلان من الناس يردون معروفك إليهم، فكيف وأنت تتعامل مع رب العالمين؟ اسمع الكرم والجود من رب العالمين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. من يعطي الواحد بالعشرة إلى 700 ضعف إلا رب العالمين؟ من كرمه على المذنبين والعطاء يبدل السيئات إلى حسنات. أي كرم يجود أعظم؟ أعظم من هذا. يقول في الحديث القدسي الأثر: أتقرب إليه من ذي النعم ويبعد عني ذي المعاصي. أخلق عباد غيري، أرزق أشكر غيري، خيري إليه النازل، شرهم إلي صائم. ومع هذا أطعمهم وأسقيهم، لأنه غفور حليم كريم. تعرف أن تتعامل مع من، فإذا أعطيت تمام الثقة أن الله لن يضيعك. السبب الجود قال سبب لحب الناس وقربهم من هذا الجواد الكريم. من الذي يحب البخيل أصلا؟ من الذي يحب السخيف والبخيل الذي لا يعطي وينفي غلاء ولا يبشر؟ قال أنس رضي الله عنه: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. جاءه رجل فأعطاه غنم ما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه يقول: أسلموا، فإن محمد يعطي عطايا من لا يخشى الفقر. اسمع كيف كان يؤثر على الناس ويدفع كل الأموال في سبيل إسلامهم، في سبيل دخولهم في الإسلام. قال: يا قومي أسلموا، رجع يدعوهم: يا قومي أسلموا، فإني جئت من عند محمد يعطي عطايا من لا يخشى الفقر. وكيف تخشى الفقر والله رازقا؟ قد رزق الطير والغوث في البحر. أكثر أليس بتقوى الله إن كنت جاهلا؟ يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. الجود سبب لرفعة مكانة الجواد في الآخرة وحب الله له. من السبعة الذين يظلمهم الله في ظله: من تصدق بصدقة أخفى من صدقه وسره مع رب العالمين. من السبعة رجل أخفى ما تنفق يمين حتى لا تعلم شماله من شدة إخلاصه. ثم الجود سبب لقلة الأعداء والحساد وسبب لحسن ثناء الناس عليه. ما أكثر ما يقول جزاك الله ثناءً خيرا بسبب ايش؟ بسبب جوده وبذله وعطائه. وإذا زكى الناس إنسانا فهو على خير عظيم. نظر مرة جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ أثنى عليه ثناء حسن. قال: لجبت. ثم مرة آخر قال: ماذا تقولون في هذا؟ فذكروه بشر. قال: لجبت. قال: يا رسول الله، قلت وجبت هذا ووجبت ذاك. قال: ذكرتم هذا بخير؟ فقلت: وجبت له الجنة. وقلتم لذاك ذكرتم ذاك بشر؟ فقلت: وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، والملائكة شهداء الله في السماء، وليس لنا من الناس إلا الظاهر. قالوا: من أجهل ما قالوا، المنفقون سادة الدنيا والأشياء سادة الآخرة. اصلا ما كانوا منفقين حتى كانوا اتقياء. لم يكونوا متقين حتى ينفقوا كما قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كانت صفه المجتمع الجود والايثار، يحبون لاخوانهم ما يحبون لانفسهم. قال عمر رضي الله عنه: اسمع كيف كل واحد يغار على جاره ويهتم بأمر جاره. يقول عمر: اهدي الى رجل من اصحاب محمد رأس شاك، اهدي اليه رأس شاك. فقال: جاري احوج مني، فاهداها الي. فلا زالوا يتناقلونها من سبعة الى سبعة حتى رجعت اليه. لا زال الجيران يتناقلونها، كل واحد يقول: جاري احوج مني، حتى رجعت اليه. اي قوم

ولكن مقدوسة مقربة على وجهه في النار. وإن منكم إلا واردها إلا سيمر على هذا الصراط. كان على ربك حتما مقضيا. ثم من الذي ينزل؟ ثم ننجي الذين اتقوا من صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. الطريق سهل الطريق سهل على من سهله الله. ثم من اثار الصدقه زياده الدرجات. من صلى وقام ليس كمن رقد ونام. من قام وصلى وجد واجتهد ليس كمن تكاسل عن العمل به. شتان اذنت المسلمين كالمجرمين ام حسب الذين اقترفوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يعملون ساء ما يحكمون. الا يكفيني ويكفيك ان الصدقه تطفئ غضب الرب؟ ايش يقول الانبياء اولي العزم في ذلك اليوم؟ ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. ثم يقول لنا بنفسي نفسي نفسي. هذا من اللي يقول نفسي نفسي نفسي؟ أولي العزم من الرسل خير من صلى وقام وقرأ القرآن وقام. كل من يقول نفسي نفسي نفسي كيف بكم حالي وحالتي؟ لابد أن نتفكر لابد أن نتفكر في المصير والمآل. قال ابن القيم رحمه الله فإن الصدقة تفدي من عذاب الله تعالى فإن ذنوب العبد وخطاياه تقضي هلاكه فتجيء الصدقة تكفيه من العذاب وتفكه منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للنساء اسمع بارك الله فيك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. اسمع يا ما شاء الله تصدقي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النار ورأيت أكثرها النساء. ليش؟ وش السبب؟ قال يكثرن اللعن ويكثرن العشير. تلعن بالليل وبالنهار وعلى ما يفعل الرجل تقول ما رأيت منك خيرا ما رأيت منك خيرا قط. تنسى بحر الحسنات في سيئة في سيئة من السيئات. فاتق الله فمثل الله ارتقوا في وقتي بعائشة وأمهات المؤمنين أهدى لها معاوية 80,000 أهدى لها معاوية 80,000 تقول جاريتها فما جاء المساء حتى أنفقتها كلها وكانت صائمة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت لها جاريتها هل أبقيت لنا درهما نشتري به طعام؟ قالت أمنا لن ذكرتني ليس ذكرتيني إذا وجدوا أبواب الخير والمعروف انفتحت لا يتوانون ولا يتأخرون صارعوا وصابقوا لأن الله هو الذي دعاهم ينسون أنفسهم عند فعل الخير فعجب أمرهم. قال يحيى بن معاذ وكأنه يتكلم عن أهل دنيانا قال عجبت من ثلاث رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله. عجبت من ثلاث رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويصرخ أن يعمل من أجل الله ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه إياه ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم ولا يرغب في صحبة الله ومودته. سبا لهم ولأمثالهم. جاء أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ملك الملوك يستقرض ماءهم الغني يستقرض الفقراء القوي يستقرض الضعفاء. قال كيف ذلك يا أبو الدحداح؟ قال الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال نعم ويستقرضكم حتى يرفع من درجاتكم. اسمعي قال يا رسول الله اشهد ان لي بالمدينة حائطا يعني بستانا فيه سرق ما اسمح لها اني اقرضتها الله ورسوله. كم سرق ما اسمح لها؟ تعرف تدريش معناها؟ تدريش معنى سرق ما اسمح لها؟ يقول علي رضي الله عنه كان الرجل منا يعمل من مغيب الشمس حتى طلعها بأجرة تمرة او تمرتين